وأذن الله للمسلمين أن يفرحوا فيه بفرح لا معصية فيه ولا غلوا ولا إسرافا. نا الله سبحانه وتعالى amewaidhinisha waislamu kufurahi katika siku ya leo, furaha ambayo haina maasi ndani mwake, haina kuchupa mipaka wala haina israfu. Ndugu zangu waislamu, ndugu zetu mahujaji wamekusanyika katika bonde la Makka kwa ajili ya kutekeleza nguzo katika nguzo za Uislamu, nguzo ya haji. Ndugu zetu mahujaji, siku ya jana wameamka katika mji wa Mina, kisha wakatitirika zao kwenda katika viwanja vya Arafa. Wakasimama pale kwa kiwango walichosimama kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu katika ulimwenguni wakaungana nao kufunga kwa siku ya jana, siku ya Arafa. Siku ya jana ni siku ambayo mahujaji walisimama katika vile vilima vya Arafa vya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Aliulizwa al-allama Suleiman al-Ruhail hafidhahu Allah ta'ala kuhusiana na funga ya siku ya Arafa. Suleiman al-Ruhail akasema hafidhahu Allah ta'ala, al-Arafa fi mamlaka, Arafa iko mamlaka, Arafa fi baladi Makka walaysa fi buldan. Arafa ni moja, iko katika mji wa Makka peke yake na haiko katika miezi mingine. Kwa hiyo siku ya Arafa ilikuwa ni jana, walioshuhudia wameshuhudia, waliofunga wamepata ajiri, na wale watakofunga katika siku ya leo wamepata hasara, kwa sababu ni siku ya Idi na alayki salatu wasalam ametoa makeume makali kufunga katika siku ya leo. Ayuha nasi ibadallah, tuko katika masiku bora, masiku kumi, masiku ambayo ni mabora kuliko masiku yote katika ulimwengu. Amesema alayki salatu wa salam, afdhalu ayami sana ayami al-ashr, bora ya masiku katika mwaka ni masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Kwa ubora wa masiku haya, amali itakayofanywa ndani mwake, ajiri yake, ubora wake ni tofauti na amali ikifanywa katika masiku mengine. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an qala alayki salatu wa salam, ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. أنا سمع عليك الصلاة والسلام ما من أيام حكونك تكمسيك العمل الصالح فيها عمل جيم يكفن ننموك أحب إلى الله إن فنزك الله سبحانه وتعالى اسفكوا مسكوا يا كوم يوم ذو ذو الحجة. قالوا يا رسول الله ما صحابك موليزا اوامتموا الله ولا الجهاد في سبيل الله حتى يلمتوا أمين الجهاد كفقانك واجل يا الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله حتى أمتوا أكينك كجهاد كفقانك واجل يا الله سبحانه وتعالى haifikii ujira wake kwa yule ambaye atakayefanya matendo katika masiku haya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarja' min dhalika bi shay. Akasema mtume alayhi salatu wa salam, isipokuwa yule ambaye aliyetoka kwenda katika jihadi kwa nafsi yake na mali yake, kisha vikateketea vyote kisirejea hata kimoja, huyo atakuwa amefanana ajiri yake na yule atakayefanya amal katika masiku haya kumi. Fadhila kubwa iliyoje, ndugu yangu Muislamu, katika masiku ambayo kumekudiriki wewe kufanikiwa kufika katika masiku haya. Ayuha nasi ibadallah, haya matendo mema ambayo tunayazungumza, amali ambayo tunayazungumza hivi sasa, ndio hitaji kuu la yule mtu ambaye wakati ile siku anaondoka katika ulimwengu, roho wakati inamtoka atahitaji kufanya amal. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, وانفقوا مما رزقناكم من قبل ايات احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق اكم من الصالحين. اتسمى الله سبحانه انا سمى سبحانه وتعالى وانفقوا مما رزقناكم تويني ketika bila amba bi Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzukuni Toweni katika vile ambavyo mmepewa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla mmoja wenu hajafikwa na mauti. Kisha atasema huyo ambaye amefikwa na mauti, ewe Mola wangu, nirejesha katika ulimwengu ili nikafanya amali njema niwe katika watu wema. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa la yu'akhiru Allahu nafsa idha jaa ajaluha. Allah subhanahu wa ta'ala haakhirishi nafsi yoyote ambaye imefikwa na ajali yake. Wa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt. Pindi mmoja wenu atakapojiliona mauti atasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola wangu, nirejeshe katika ulimwengu ili nikafanya tena amali njema katika zile ambazo niliziacha sikuzifanya. Ayuhanna sa ibadallah, amali njema ndio hitaji kuu la watu waovu watakapotandikwa katika tandiko la hisabu. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na na'mal salihan inna muqinun. Wa ovu watakapotandikwa katika tandiko la hisabu watasema, leo tunayakini, leo tumeona, leo tumeshuhudia, turejesha katika ulimwengu ili tukafanya matendo mema, leo tumeamini. Ayuha nas ibadallah, haya matendo mema haya ndio hitajio la watu watakaokuwa katika moto wa jahannam. Kipindi wanachomeka watatamani kufanya amal njema. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir walladhina kafaru lahum naru jahannam wa law kufuru wataingia katika moto wa jahannam wachomeke na hapo hakuna kuisha. Unapoisha ngozi yako inarejeshwa upya wala hakuna kupunguziwa adhabu. Wa hum yastarikhuna fiha, kipindi ambacho wanapiga kelele katika moto wa jahannam watasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, turejesha katika ulimwengu ili tukafanya amali njema, turejesha katika ulimwengu ili tukafanya amali. Hakuna wanachokililia isipokuwa matendo mema. Awalam nu'ammirukum, Allah atawauliza ndani ya moto wa jahannam, hivi hatukupeni umri kisha hamkukumbushika katika hilo? Chomekeni katika moto wa jahannam. Ayuha nas ibadallah, fursa bado unayo ya kufanya amali njema kabla ile siku ya kifo chako haijafika, kabla ile siku ya hisabu haijafika, kabla siku ya kuingizwa katika moto wa jahannam wal'iz billahi min dhalik haijafika. Jiandae ayuha nas ibadallah, huu ni mwisho wa mwaka wa Kiislamu. Mfanya biashara anapofanya biashara zake, inafika jioni anafanya mahesabu ya biashara zake, inafika mwisho wa wiki anafanya hesabu ya biashara zake, inafika mwisho wa mwezi anafanya hesabu ya biashara zake. Mwisho wa mwaka umefika, Muislamu umefanya hesabu ya amali zozifanya. Ikiwa ni amali njema, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa ni amali mbovu, aksir, punguza, fanya amali njema. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu wazinu anfusakum kabla an tuzanu, zihesabuni nafsi zenu kabla mjahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, zipimeni nafsi zenu kabla mjapimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma mujazatin bil a'mal la yawma taubatin wa inabatin wa istighfar, siku ambayo hakuna kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kuomba istighfari, bali ni siku ya kuhesabiwa kwa yale ambayo uliyafanya katika uhai wako na uhai ndio ambao uko nayo. Ayuha nas ibadallah, leo ni siku ya kuchinja, leo ni siku ya kuchinja, siku ya kumwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kumwaga damu kwa ajili ya kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwenye siku kama ya leo. Wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من مهمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ليو ني سيكو ياكولا ليو ني سيكو ياكونيوا leo ni siku ya kufurahi, furaha yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyata wa salama. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Eidukum mubarak wa taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal wa jazakumullahu khairan wa baraka lakum fiikum.